التي تكلمت عنها الآيات من أول السورة إلى ما انتهينا من القراءة في صلاتنا اليوم، وما قبلها يدلل عليها ويؤكدها ويرشد إلى سبيلها، وما بعدها كذلك يؤكد أحقيتها ويحذر من التقصير فيها. نصلي على رسول الله. العنوان والحقيقة المقصودة إن شاء الله وبقدر ما أدرك فهمنا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ده عنوان وده حقيقة. ما قبلها يدل عليها ويرشد إليها، وما بعدها يؤكدها ويحذر من التقصير فيها. أقول كلام تاني إن شاء الله. فادعوا الله والكلام لسيدنا محمد ولمن معه ولأمته ولمن يأتي إلى يوم القيامة. هو ده المقصود، وده المقصود من الإسلام والمقصود من القرآن والمقصود من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو المطلوب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله دعاء طلب رجاء عبادة خضوع خشوع تذلل احتياج افتقار إلى الله. وإذا كان الخشوع والخضوع والافتقار إلى الله مطلوب من الإنسان المؤمن في جميع أحيانه، فهو في أحيان الكرب وفي أزمان الشدائد التي يتعرض لها الإسلام للهجوم من كلاب البشر، فهو أجدر. أي الدعاء أجدر، الدعاء أجدر، واللجوء إلى الله أوجب حين يتحول كلاب البشر إلى كلاب يجتمعون على جيفة امتلأت بالقذر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الدعاء والتوجه إلى الله مطلوب في جميع الأحيان من عباد الله المؤمنين، لأن المشركين يدعون الله عند الضر فقط، أما المؤمن يدعو الله في جميع أحواله. المشرك والكافر يتوجه إلى الله عند الشدائد، فإذا فرجت كربه وذهبت شدائده ذهب مع دنياه كأن لم يدعو بالأمس والعياذ بالله. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعو كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. أما المؤمن في جميع أحواله يدعو، ويبدو أننا لما قدر الله لنا أن نعيش في الكربة وطالت بنا الكرب بدأ بعض الناس يترك الدعاء، وهذه مصيبة. بعض الناس ترك الدعاء أو ترك القنوت يظن أنه رجع إلى السنة وترك الفرض. ترك الدعاء حاجة من اثنين، يا إما احنا ولفنا على البلاوي واستبلد الحس، ما بقيناش حاسين باللي بيحصل، يا إما يئسنا من الدعاء. وكلاهما مصيبة، كلاهما مصيبة. لما نستشعر ان احنا خلاص عايشين في الكرة وما عمالين حاسين بيها، مش حاسين بيها، يبقى هذا فقدان للحس، وهذا دليل مرض في القلب. ونسأل الله السلامة والعافية. واليأس من الدعاء بل هو أكبر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا ينبغي أن يغيب عنا الإحساس بالمصيبة التي نزلت على هذه الأمة، ولا ينبغي أن نيأس من رحمة الله. فبين هذا الإحساس يوقد نار الغيرة على دين الله، وبين الرجاء في رحمة الله يوسع أبواب الأمل في انفراج الكرب. ما بين الإحساس العميق بالمصيبة التي نزلت بالأمة تدبيرا وتخطيطا من أهل الشرك والكفر واليهود وكارهي الإسلام ولو كره الكافر، وهذا هي الجملة الثالثة دي، فادعوا الله، أدي واحد، مخلصين له الدين عقيدة، مخلصين له الدين دعوة، مخلصين له الدين عملا، مخلصين له الدين عقيدة. وكل الآيات تتكلم عن جوانب العقيدة عن الله. في سورة غافر تكلمت عن الله، أنا كده وأنا قاعد قبل الصلاة بعدد الكلام عن الله في الآيات بتاعت الربع الأول، زادت عن 20 صفة لله. ولذلك قال بعض أهل العلم إن سورة غافر تهز القلب هزا وتشده إلى الله شدا إذا ما قرأها الإنسان أو استمع إليه. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ده تصوير لمشهد، وده حاجة من 20 صفة اللي ذكرت في من أول السورة بس لحد الربع اللي احنا فيه، ما يزيد عن 20 صفة وجملة أو صفة عن الله سبحانه وتعالى، كي تهتز القلوب، كي تتحرك، كي تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. بدأت السورة صفة 2 3 4 5، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطوع، لا إله إلا هو، إليه المصير. كم واحدة دول؟ غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطوع، لا إله إلا هو، إليه المصير. دول 6 صفات، وأنا اعتبرت هذه المدخل إلى السورة، والسورة من خلالها تلقى نفسك بتتكلم عن هذه الصفات 6، بتسمع تفاصيل هذه الصفات 6 التي وصف بها العلي الكبير العزيز الحكيم الذي يملك نواصي العباد في الدنيا وفي الآخرة، والذي يملك مصير العباد في الدنيا والآخرة، صاحب السلطان سبحانه وتعالى جل شأنه، ينزل الملائكة بأمره كي يتعرف العباد على شأنه وعلى صفاته وعلى مراده. ينزل القرآن ليبين للناس ما يحتاجون إليه، لكن الكفر يكره الإيمان، الكفر باطل فيكره الحق، الكفر يعربد في الفوضى ويعيش بالهوى فيكره حقائق الإيمان. ولذلك قلت أنا العنوان فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وسيظل أهل الكفر يكرهون الإيمان، وسيظل أهل الكفر يكرهون الحقائق التي جاء بها القرآن، وسيظل أهل الكفر يعاندون ويجادلون بالباطل من أجل التعمية ومن أجل نسر غبار باطلهم على حقيقة الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا زال وسيظل أهل الكفر ينشرون غبار باطلهم ودخان كفرهم وعنادهم كذبا وبهتانا وادعاء وإلصاقا للتهم بهذا القرآن، بهذا النبي، بهذا الدين، بشريعة الله. يريدون أن يعموا الناس عن حقيقة الإيمان، وهذا ظاهر جلي، هذا ظاهر جلي. افتح كده قناة الشريعة وقعد قدامها ساعة عشان تكشف لك فضائح الكفر من ثلاث سنين على الأقل. تمحص كفرهم، تمحصت كراهيتهم، تمحص حقدهم على الإيمان وعلى الإسلام، وجندوا كفرهم، وجندوا أحبابهم، وجندوا المسلمين من أكثر الناس إيمانا تمسكا بالشريعة لنصرة مبدئهم وباطلهم، وانساق الناس في هواه ولو كره الكافرون. كأن هذا خطر يهدد الدعوة الإسلامية. وحين يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فادعوا الله مخلصين له الدين، معناها الموضوع خطير جدا ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مقاومة شديدة، لأن العناد شديد من أهل الكفر. والكلام ده موجود في السورة، لو تراجعها تجد فيها دلائل العناد من أهل الكفر في كل زمان. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، قال لك قوم نوح معروفة قصتهم، والأحزاب من بعدهم عبر عنهم بالأحزاب لأنهم تحزبوا ضد الأنبياء والرسل، تحزبوا معاندة وكفرا ومجادلة بالباطل. والأحزاب تحزبوا من بعد قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط. كثير من الأمم تحزبت ضد الأنبياء، وكثير من الأمم تتحزب ضد دعوة الحق، ضد الإيمان، ضد الإسلام. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني المقصود استئصال الأنبياء، عايزين يقتلوه، ليأخذوه من أجل إهلاكه، من أجل إفنائه من الحياة، لأن الأخذ معناها الأخذ بشدة والتمكن. أهل الكفر وأهل الضلال عاوزين يمسكوا الرأي الشخص الذي يتبنى دعوة الحق ليتمكنوا منه حتى يمنعوه من أن يتكلم بالحق ليأخذوه، لأن الأخذ يقول لك الأسير يسمى أخيذ، يؤخذ معنى إيه؟ يخفى عن, عن, عن, عن عالم الدنيا، أو يقتل، يخفى قتلا أو نفيا، يأخذوه أسيرا يمنعوه من أن يتكلم بالحق، أو يأخذوه قتيلا يمنع وجوده في الحياة. لكن الله قال فأخذتهم، وسيأخذهم إن شاء الله. الكلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والسورة مكية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بداية مواجهة الباطل ومواجهة العناد والعياذ بالله الفاحش. ولذلك بينت السورة أن السلاح الأقذر، مش هقول الأقوى، السلاح الأقذر لأهل الكفر هي المجادلة بالباطل، والمجادلة معروفة، المجادلة بالباطل يعني يتكلم يكثر من الكلام، كلما سمع منك قولا أخذه ثم دخل فيه بكلام حتى يدحض حجتك. الجدل معناها يفتل، يجيب حبل يفتل، فلما الكلام يتفتل معناها يأخذ كلمتك ويدخل لك كلمة، يأخذ كلمة ويدخل لك كلمة عشان يشوش على من يسمع الحق حتى لا يفهم الحق، وفي نفس الوقت يخليك تمل الكلام، أو يخلي كلامك يخفو أثره، يخبو أثره على السامعين. الجدل ذكر في السورة كما ذكرنا في مرة فائتة 5 مرات. في أولها ذكر 2 مرات: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أول كلمة عن الجدل أن دائما الذي يجادل في آيات الله الشرعية النازلة في القرآن أو آيات الله الكونية أو آيات الله سننه الاجتماعية. صلى على رسول الله. الله له آيات للوحي يجادلون فيها تكذيبا وإنكارا وتشويشا حتى لا يستمع إليه الناس، والكلام ده واضح نسمع دلوقتي. وإذا كان زمان الجدل يبقى واحد بين شخص وشخص، أصبح النهاردة الجدل بين 500 قناة تتبنى الباطل ولا قناة تتبنى الحق إلا من رحم الله، إلا من جندهم الله من خارج هذه البلاد، هم الذين تكلمون بالحق. 1، 2، 3، 4، 5 تكلموا بالحق، و500 تكلمون بالباطل عنادا وإنكارا وجحودا وحقدا ليدحضوا به الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، المجادلة طبيعة الكفر، المجادلة كما قلت السلاح القذر للكفر، لأنهم يكرهون الحق، يكرهون الإيمان، عميت قلوبهم عن فهم الحقائق، فيريدون أن يعموا الناس عن هذا الحق عشان الناس ما تعترفش به، عشان الناس ما لا تتابعه، عشان الناس ما تحسش به. قال: ما يجادل في آيات إلا الآيات الله الذين كفروا، ولكن سبحان الله يفتح باب الأمل، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والتقلب في البلاد حركة سريعة نشيطة بقوة وبغنى، لأن التحرك في البلاد يحصل عشان إيه؟ يتحرك في البلاد بقوته عشان يستولي على أرض الله، على الأرض وعلى الأموال، تحرك نشيط قوي، تقلبهم في البلاد سفرا وانتقالا من مكان إلى مكان، استخداما للقوة والسلطان ليسيطر وليهيمن، واستخداما للمال أو يعني استثمارا للمال وأخذا لهذا المال. مهما كانت قوة الكفار، ومهما كان غنى الكفار، ومهما كان سعيهم للاستيلاء على هذه الأرض وعلى مقادير البلاد والعباد، لن يدوم ولن ينفعهم. فلا يغررك، بمعنى يعني هو أمر زائل لا تهتم به. غناهم، قوتهم، تحركهم النشيط، هذا لا تهتم به، لأن الله سيذهب به فاجعله هباء. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وبعدين: ويجادل الذين كفروا الباطل ليدحضوا به الحق. ده غرضهم بس. الأول قال ده طبعهم طبع الكفار الجدل، والجدل زي ما قلنا الساق للتهم، تكذيب، تشويش، إشاعات، سب، قذف، إساءة. وبعدين قال ليدحضوا به الحق، ده الغرض بتاعهم عشان يعموا ويغطوا على الحق، عشان الناس ما تسمعش، عشان الناس ما تشوفش، عشان الناس ما تحسش، يقبل حق لا ينتشر ولا ينتصر. وحاشا لله، وهيهات أن يتحقق لهم ذلك. وبعدين ذكر الجدل مرة ثالثة بعد قصة موسى مع فرعون، وما كانوا تكلمنا عنها تفصيلا سابقا، وتلخص أمرها في الحوار الهادئ الهادف الحق، في فرق بين جدل بالباطل، وده سلاح الكفار، السلاح القذر للكفار والمشركين والمعاندين ولكارهي الحق. لكن الحوار الهادئ الهادف من الرجل المؤمن من آل فرعون، حكيم عليم له حكمة وله علم، هذا الرجل يتكلم بعلم وبحكمة وباتئاد واتزان، رغم أنه يعيش في جو الكفر، لكن بيحاور بطريقة هادئة هادفة، يرق أحيانا ويلين أحيانا، كما قال الغزالي في نقد هذا الرجل، قال هو محام قدير، هذا الرجل محام قدير عن قضية الإيمان، ألهمه الله العلم والحكمة، بيدافع عن الإيمان وهو في قصر فرعون، وهو مع الملأ من فرعون، يدافع بحكمة، له علم لأنه تكلم عن الأمم السابقة، له علم لأنه تكلم عن الحق والباطل، له علم لأنه تكلم عن الله مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يذكر لفظ الله وهو يخاطب فرعون وقومه ويحذرهم عن عاقبة العناد والكفر، ويذكرهم بالآخرة وما فيها، ما يكون فيها من تعذيب لأهل الكفر والعناد، ويحذرهم من صدق الأنبياء إن كانوا صادقين، إن كذبتموهم قد يكونوا كذا وكذا. يبقى رجل على علم ورجل حكيم، وقال أنه تكلم بأسلوب رقيق هادئ حتى يطول دفاعه عن الحق. انظر إن اللي بدافع عن الحق ما يتحمسش بسرعة ويثور، ثم بعد كده إيه تنطفئ ثورته، يتحمس في فترة معينة تنطفئ ثورته، يبقى كده ما كملش المشوار، إنما الرجل كان هادئ رقيق يترفق بفرعون ومن معه، قالك عشان ياخد فرصته في عرض قضية الحق والدفاع عنها، هو ده الحوار الهادئ، مش الجدل الأعمى الحقير القذر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله يجادل وليس له دليل، ويجادل لمجرد العناد، يجادل لمجرد أن يشوش، يجادل لمجرد الكلام، ونسمع كلام سبحان الله العظيم بحمده، يتطاول المتطاولون على أهل الحق عشان واحد أخذه الحماس، هو يعني لاعب بيلعب رياضة، قالوا عليه إن فاز في في في في في مباراة رياضية، فأشار إشارة تبين عن ميله للحق، واحد بيشير بإشارة تبين هو رجل يميل إلى الحق، إلا واحد يقول لك المستويش ثلاثة ساغ، واللي يقول لك ده خروف، اللي يقول لك داعي اعزلوه، اللي يقول لك اغسلوه، اللي يقول لك سبحان الله العظيم بحمده، ثورة من 50-60 قناة على شخص عشان بين إحساسه في شعور يميل معه، يميل فيه إلى الحق. نصلي على رسول الله. شوفوا العربدة والهجوم، هو ذا الجدل بالباطل، هو ذا اللي يتحدوا به الحق. يعني شوف لما يكون يصل الأمر أنه يكره الحق ومش عايز الناس تسمع عنه ولا تشوفه خالص، مجرد ان تبنين لحظة كده انه ميال الحق، يبقى ياخذ ضرب، يغسل، يعزل، يبعد، يسب، سبحان الله. شوف هو ده الترويج للباطل والمجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، سبحان الله العظيم، سبحان من هذا كلام. ان الآية الثالثة، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الأولانية الذين يجادلون، أحمد خلف الذين الثاني، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، إن شاء الله ما هم ببالغيه، يعني كبر مكابرة، هو بيجادل ليه؟ مكابرة مش عايز يعترف إنه غلطان، سبحان الله العظيم بحمده. المكابر لا يقر بالخطأ أبدا، المكابر لا يعترف بالضعف، المكابر لا يعترف بقوة الحق وظهوره، مش ممكن يعترف، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين يعني لا يستحقون. هم كبر على إيه؟ ده غباء. ده سورة الغافر كلها تؤكد غباء الكفر وغباء الباطل, تؤكد غباء الكفر وغباء الباطل. وأثبتت السورة أن الذي يجادل لا علم عنده ولا دليل معه. أولم يسيروا في الأرض, الآية اللي بعد آخر آية قرأناها النهاردة, أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. فما بيفهموش, مش فراح الشام وشافوا ثمود وصل لحالهم لإيه, وراحوا اليمن وشافوا قوم هود وصل لحالهم لإيه, فلم يسيروا في الأرض فانظروا, ما فهموش, أغبياء ما شافوش, يبقى غباء. أولم يسيروا في الأول والآخر أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة, كانوا أكثر منهم وأشد قوة. يبقى هم أغبياء مش عايزين يفهموا, مش عايزين يفهموا حاجتين, مش عايزين يفهموا قوة الحق, مش عايزين يفهموا سنة الله في الخلق. سنة الله في الخلق أنه ينتقم من الظالمين, ينتقم من الظالمين, ينتقم من الظالمين, يمقتهم في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم, إيه الكلام؟ في النار أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الباطل يحتقرون أنفسهم, إما يحتقر كل شخص نفسه بينه وبين نفسه يقول أنا عملت كده ليه وما فهمتش ليه, يبتدي يأنب نفسه ويحتقر نفسه يقول أنا ما كنتش فاهم, كان غبي, كان لا يرى الحقيقة, كان يعمي نفسه ويعمي غيره عن الحق فيأكد أنه كان غبيا وهو في النار يمقت نفسه تأكيد لأنه اكتشف أنه كان إيه؟ أنه كان غبي, أنه كانت البهائم أحسن منه, كانوا أشد ضلالا من الأنعام. وأنا سمعت برضو طرفة جميلة أو يعني نكتة ظريفة جميلة, مش نكتة بنكتة بمعنى مضحكة, لا نقطة هامة شديدة, قالوا إن الله شبه أهل الباطل بالأنعام لأن الأنعام أشد غباء من غيرها. الأنعام بالذات اللي هي البقرة والجاموسة والغنمة والجمل أغبى من الفار وأغبى من الطير. يعني قال لك إن الأنعام لها طريقة تمشي عليها لا تتصرف شمال يمين, يمكن الفار يهرب من العدو, يعرف يهرب من العدو كيف يهرب من العدو, الفار يحتال, يحتال لكي يعيش بعيدا في مأمن عن الاعتداء. الفار يحتال, يمشي في الظلام, يمشي في طريق معينة كده بعيد عن الأعين, يختفي, يعني يتحايل بطريقة أو بأخرى. إما البهائم الكبيرة دي لا تتغير حالها, حال واحد ماشي على طريق واحدة لا تفهم ولا تغير ولا تبتكر ولا تعمل الحال. يمكن الطير تطور شوية, الطير يطور في حاله شوية, الحشرة النحلة تطور في حياتها شوية, الفأر يتصرف باحتيال غريزيا مش ذكاء والحال غريزيا. فغرائز التي أودعت في الفأر والحشرة والطير أنشط من الغرائز الموجودة في الأنعام, والكفار أغبى من الأنعام. هيمقتون أنفسهم في جهنم, وبعد لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم, مقتكم الله في الدنيا, المقت هو البغض الشديد, البغض الشديد, مقتهم الله في الدنيا لإنكار الحق والحقيقة وللمعاندة والمكابرة, ويمقتهم في الآخرة حيث يستحقون الجزاء من جنس العمل. يعني إيداعهم في جهنم وكونهم يتلاومون ويتساءلون ويستندمون ويعاتب الضعفاء الأغنياء والكبراء, قل الضعفاء الذين يستكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. سبحان الله, فأنتم في سورة الغافر فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يا سبحان الله, سبحان الله, ما تاخذوا شويه, تاخذون شويه عذاب من, خذوا شويه نار. سبحان الله, فانتم ما هل انتم مغنون عنا نصيب النار. هيقول ايه؟ ان قال الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. سبحان الله, بيقولها ايه؟ بيقولها بس بعد ايه؟ ان الله قد حكم بين العباد, انتهت, ما فيش فرصه لحد ينفع حد, ولا شفيع ولا حميم يطاع, لا شفيع ولا حميم يطاع. مش مش مش نفي للطاعة, لا, نفي للشفيع ونفي للطاعة. نفي, ما فيش شفيع أساسا لهؤلاء الكفار ولا أحد يسمع ولا يضع في هذا الموقف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى آخر كلام عن الجدل موقف الخامس: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله في آخر السورة، جاءت بعد الكلام عن الآيات الكونية، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا إنما أقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يؤفكون أنى يصرفون أنى يصرفون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. شوف بيفهم إزاي، خلقهم من تراب من نطفة شيوخ مراحل أدوار، أودع فيهم من الأسرار ما لا يعلم مداه إلا الله، ومع هذا منصرفين مش فاهمين أغبياء مش عايزين يفهم أن الله الذي خلق والذي رزق ينزل من السماء رزقا، لكن وما تذكر إلا من ينيب. المؤمن هو الذي يتذكر، المؤمن هو الذي يستحق أن يفهم، المؤمن هو الذي يتاح له الفرصة أن ينظر الأمور على حقيقتها. ولذلك الآيات اللي سمعناها أيضا سبحان الله العظيم، وهي تتكلم عن جلال الله، تتكلم عن جلال الإيمان، تتكلم عن جلال أهل الإيمان. صلى على رسول الله. أولنا شوية معلش، نسأل الله التوفيق والهداية. الآيات تتكلم عن جلال الله وعن جلال الإيمان وعن جلال أهل الإيمان وأنهم سعداء في الدنيا والآخرة. شوف الكفار لهم مقت في الدنيا وفي الآخرة، أما أهل الإيمان لهم رضا وسعادة ومكانة، يذكرون في الملأ الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون الحمد ربهم ويستغفرون لمن في الذين آمنوا ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ده أهل الإيمان وده الإيمان. أولا الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، كم ألف كم مليون يقولوا أن حول العرش، يعني العلماء قالوا 70,000، وقلنا 70,000 لما تذكر في السنة وفي القرآن 70,000 دي معناها مبالغة في العدد الأكبر، هي ملايين مليارات حول العرش، دائرة حول دائرة حول دائرة حول دائرة يسبحون بجلال الله وبحمد الله، كل دائرة تسبح بطريقة غير الدائرة الأخرى، تنزه الله وتحمد الله وتذكر الله بطريقة غير الدائرة الثانية. مجموعة ملالك حول العرش، والعرش إيه والكرسي إيه. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاه في صحراء، تخيل كده دبلة ولا حلقة وقعت في الصحراء، شوف الكرسي بالنسبة للعرش، والعرش بالنسبة لملك الله كحلقة في فلاة. ومع هذا ما عظمت هذا المخلوق اللي هو العرش والكرسي، العرش حوله من الملائكة، شوف يحط بك كم مليون، لم يكون الحلقة بالنسبة للصحراء نسبتها كام؟ نسبة كام؟ واحد من كم مليار حلقة في وسط صحراء، شوف تسوي ايه؟ ولا تظهر، لا يجزى. العرش عظيم، العرش أعظم، فلم يكن محاط بالملائكة بكم مليون وكم مليار. الكل يسبحون بحمد ربهم، وكل واحد بطريق، كل صف له طريقة بالتسبيح، منهم الركع ومنهم السجود ومنهم الذاكر ومنهم سبحان ومنهم الذي يتخصص في الدعاء للمؤمنين. هذا يدلك لعظمة الله، الله يدلل على عظمته بكرسيه بعرشه بالملائكة الذين هم أعظم من هذا الخلق. وبعدين خلي بالك، هذا الإنسان الذي يجهل قيمة نفسه، ربنا بيقول له لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني سبحان الله. أنت شوف يا اللي متكبر اللي متعظم اللي عم نفسك بتفهم، يا ذكي يا كذا يا كذا، شوف كم مليار في البشر من البشر، شوف عاملين إيه في الأرض، خلق السماوات أكبر. إذن الله أعظم من كل هذا، الخالق لهذه المخلوقات العظيمة عظيم في ذاته. وما قدر الله حق قدره، الكفار لا يفهمون هذا، أغبياء، والمجادلون بالباطل لا يفهمون هذا لأنهم أغبياء، لا يعرفون أن الله قادر على أن ينفذ وعده، أن ينصر عبده، ينصر دينه في كل مكان وفي كل زمان. يبقى الملائكة بتدعو، وهذا يدلك على، وبعدين ويؤمنون برب بحمد يسبحون حمد ويؤمنون به، قال لك ويؤمنون به، ما احنا عارفين انهم مؤمنين، ايه قيمه ذكر الايمان بالنسبه للملائكه؟ نصلي على رسول الله. قال لك اذا ذكر الايمان منسوبا الى الملائكه فهذا دليل على عظمه الايمان، يعني الحق نفسك امن يا اللي متعرف ليه ما امنتش، الملائكه العظام القريبين من الله، قريبون من الله، الذين يسبحون بحمد ربه، الذين يشهدون عظمته ويشهدون جلاله، امنوا به. فبادر للإيمان، بادر للإيمان، ده اللي أحسن منك آمن، بادر للإيمان، بادر للإيمان، الأقرب إلى الله عرف قدره فآمن به. فقال لك هنا تعظيم للإيمان، مش مجرد وصف الملائكة، لا هم يؤمنون به، يعني دليل على الإيمان عظيم، الإيمان يجب أن التسابق إليه والمسارعة إليه. واستغفرون الذين آمنوا، وهذه هذا جمال ومكانة أهل الإيمان، أن يذكروا في الملأ الأعلى بهذه الكيفية، أن يذكروا بهذه الكيفية. فإذا برضه رفعة لأهل الإيمان، يبقى تشجيع على من لم يؤمن أن يبادر للإيمان، أن يبادر للإيمان. ولما يذكر عن يتكلم الكفار إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون، والحسرة تبين في كلام حين يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. شوف اليأس، شوف اليأس في جهنم والعياذ بالله، فهل إلى خروج من سبيل، يعني حتى مش عايزين نخرج، يعني هل في وسيلة ممكن نعملها عشان يمكن يعني يبقى فيه فرصة للخروج من جهنم؟ مش ممكن، ما كتونا فيها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم على المظلومين، فرج كرب المكروبين فك أسر المأسورين وارفع الظلم على المظلومين، فرج كرب المكروبين فك أسر المأسورين وارفع الظلم على المظلومين، وانتقم من الظالمين للظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.